بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ثم نتكلم، والذي جرنا إلى الحديث عن المقولات تقسيم الفلاسفة الجنس إلى أربعة أنواع، أربعة أقسام، وكذلك إيه من نوع. كنا نقول إن التقسيم هنا الذي اعتمده الشيخ الأفضلي وهو وأول من تعدد إلى سبع جنسين، قريب أو بعيد أو وسط. أما بعد ذلك فأسقطه أهل الحق أو أهل السنة والجماعة لأنه لا مثال له إلا على مذهب الحكماء، ومثاله كما قلنا للجنس المنفرد العقل بناء على القول بجنسيته، هو جنس منفرد، يعني لا جنس فوقه ولا جنس تحته، بناء على انه جنس. اما اذا قلنا بانه نوع منفرد ومعناه لا مانع ان يكون فوقه جنس ولكن ليس تحته نوع، هذا النوع المنفرد. النوع المنفرد لا نوع فوقه ولا نوع تحته، ولا مانع ان يكون فوقه جنس، يعني هو منفرد تحت جنس. وجرنا هذا الى الكلام عن العقول العشره، لانه عندهم الجوهر خمسة أقسام، إما حال إما محل أو مركب منهما أو لا حال ولا محل، وهذا ينقسم إلى قسمين، الذي له تعلق والذي ليس له، يعني عندهم التقسيم ده الجوهر ده اللي هو مجرد عن الإيه؟ على المنهج وعلى إقها، يعني لا هو حال ولا لا هو متحيز ولا قائما بتحيز متحيز. أهل السنة هذا القسم اللي اسمه الجوهر المجرد، أهل السنة أو أهل الحق أو أهل الأديان أثبتوا الجوهر الفرد، والذي يقابله هو المركب، يعني ما ترتب منه اللي هو الجسم، يعني اللي هو ما مركب من جوهرين فردين فأكثر. أما المجرد ده الذي لا هو متحيز ولا قائما بالمتحيز لم يثبتوه ولم ينفوه، فما في دليل على إثباته ولا دليل على إيه؟ على نفي المجرد. إنما الفرد ده لابد من إيه؟ من إثبات، لأنه العالم الذي نشاهده ونراه ونعيش فيه اما جواهر واما اعراف. الجوهر هو ما شغل حيزا من الفراغ وقام بنفسه، والعرب ما قام بغيره، يعني ما العرب لا يوجد الا وصفا للجوهر. بعدين رحنا عند المقولات العشر، مقولات جمع مقول، لأنها تقال، يعني تطلق على وهي كليات، مقولات يعني ثم المقولات لأنها تقال أو عبر عنها في القول، وفي بعض الكتب تسميها الأجناس العشر. الناس عشر غير المقولات العشر التي وجدت في كتب الفلاسفة، وكلها مندرجة تحت جنس أو كلها رسوم ناقصة لا يتصور لها جنس يعني كده بنفسها. وغيرها يعني غير المقولات العشر من المجردات، المجرد اللي هو لا متحيز ولا قائم به ومتحيز يعني لا جوهر ولا عرض، خلينا الجوهر متحيز والعرض قائم به للمتحيز اللي هو الجوهر. فالمجرد لم يقم دليل على وجوده ولا على عدمه. اما قضيه العقول العشره دي كلها كفر وضلال، لانه العقل الاخير اللي يسموه العقل الفياض او العقل الفعال اللي هو يثير التغير في عالم الكون في التغير والفساد بسموه العقل الفعال او العقل الفياض. واطلب من جهلهم طبعا المساله عندهم ترجع الى العقل لا ليس يحكمها النصوص، فأطلقوا على المولى تبارك وتعالى أنه العقل الأكبر، وسموه كذا لأنه يدبر يدبر الكون وأموره فسموه كذا العقل الأكبر. المقولات العشر دي عشان نحفظها، وإذا وجدناها في الكتب نعرفها، قلنا مجموعة في هذين البيتين زيد الطويل الأزرق ابن مالك لبيته من أمس كان مكتفي بيده سيف أو غصن بيده سيف لواه عظيم سيف غصن بيده سيف لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سوى، يعني كل كلمة من هذه الكلمات العشر ترمز إلى إيه؟ إلى أول واحدة هي بيت الجوهر. نعم. والباقي اللي هم التسعة أعراض. الأول بيت ده بيت دايرة الجوهر ده. الجوهر ده قلنا إيه؟ إما أن يكون فرد وإما أن يكون مركب، وإذا كان مركب فهو الجسم. قلنا الجوهر الفرد ده يعني هو الجزء الذي لا يتجزأ. لا ينقسم لا طولا ولا عرضا ولا وهما ولا طرفا ولا كذا. يعني لو يكون معك مثلا قطعه ورقه فيها او قطعه لحم عشان الجعان ولا تقول تجزئ الى ان تصل الى جزء صغير جدا لا يمكن تجزئته. ده هو ده الجوهر الصغير، ولذلك لا يمكن رؤيته. يعني مش ممكن تشوف الجوهر الا بانضمام غيره اليه. او انت كده اكبر مثال على الجوهر. في كم جوهر فرد؟ مليارات. ده ممكن نقسم المليارات الى مليارات، تكون المليارات دي فلوس عشان تغنى دي. فيك انت مليارات كبيره لكن ما احنا عرفش قيمتها. الانسان واحد كان مبتلى او يعني عنده ظروف فذهب الى احد اهل البصيره فقال يعني يشكو إليه كثرة العيال وقلة المال، فقال له يعني أترضى أن يكون عندك مثلا 10,000 وتكون بلا بصر؟ قال لا لا نعتبر هذا الحماوش. قال له أترضى أن يكون يعني فيك السمع ويكون معك 20,000؟ قال له ويكون مدوح السمع عندي أهل. طب بلا يدين ويكون معك 10؟ قال لا. طب بلا رجلين وصل له كام؟ 50,000. يعني ده لسه حاجات ما زلنا في البلاد لسه ما قاومناش الموضوع كله. قال اما تستحي ان تشكو مولاك وله عندك عروض تأبى ان تفرط فيها ب50,000؟ لسه عندك شهوة كبيرة طائلة. الجوهر الفرد لا يمكن ان تراه الا بانضمام غيره اليه، يعني في مجموعته. ومثلوا له بايه؟ بشعاع الشمس اللي هو خارج من ايه؟ من كوره، اذا في هباء كده الصغير جدا الذرات كده الذي تراه كده ايه؟ في الشعاع، لكن لما تيجي عندها ما تلقاش شيء. الذرات الصغيره جدا زي هي دي كمثال يعني لتفريد الفهم. كيف الجوهر الايه؟ الذره. فلو كان واحده فقط من هذه الذرات مش هتشوفها. فشفت انت الهباء ده لما كان ايه؟ مجتمع، لما واحده مش هتشوفها. ده الجوهر الايه؟ زي كده اشاره الى الجوهر. والجوهر تعريف كده ما هي؟ ما هي يعني كلمة ما هي؟ يعني تفسير كلمة ما هي يعني ما هي الشيء هو هو. إذا عندك ثلاث كلمات ما هي وحقيقة وهوية. الحقيقة دي وجود الشيء يعني الحقيقة معناها الشيء من حيث تحققه، يعني تحققه يعني ثبوت وجوده. أما من حيث تشخصه وتعينه ويسمى هوية. الشيء من حيث أنه ثابت وموجود اسمه حقيقة. ومن حيث أنه متشخص عن هذا الشيء غير هذا، هذا اسمه إيه؟ هوية. يعني يقول لك تم الهوية، تم تحقيق الشخصية. فالهوية عن الشخصية. يعني لما نسأل واحد يقول لك ايه انت هويتك؟ من صح تقول له انسان ده حقيقتك. انما الهوية بتاعتك اللي هي الذاتية اللي هي فلان يعني انت. طب وبقطع النظر عن الهوية وعن الحقيقة يبقى اسمه ايه؟ ماهية. الماهية معناها ما به الشيء هو هو. والماهية مركبة من حاجتين، من ما وهو. يعني ما هو؟ نعم. بعض الكتب لك ماهية أو ماهية، يعني ماهية الشيء يعني ما به الشيء هو. يعني الجوهر بتاعك ماهية. إذا وجدت يعني في الخارج كانت لا في موضوع. أرجو تعرف الجوهر. ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، يعني لا في محل، لا في موصوف. هذا الجوهر. انما العرب لابد ان يكون في موضوع، في موصوف، يعني مفيش بياض كده. بياض عربي لا يوجد بياض كده من غير موضوع له، يعني كتاب ابيض، حائط ابيض، انسان ابيض، عصفور، اي ورد الموضوع ده. نعم. خلاص كده؟ نعم. اذا الموضوع هو الايه؟ هو المحل. خلاص كده؟ فاكرين الفرق بين الحيولة والموضوع؟ فاكرينها؟ فاهمين هو؟ الحيولة تتغير والموضوع لا يتغير. الحيولة دي يعني المادة، والحيولة دي لا توجد بدون الصورة. يعني الحيولة دي مادة، المادة دي لا تخلو عن التشكل بأي صورة كانت. فإذا الصورة دي حال، والحيولة لا محل. إذا الحيولة دي تتغير الصورة اللي هي عليها، زي النطفة تتغير بالصورة الإنسانية. يعني النطفة أنت نطفة، لكن صورة الإنسانية تغيرت بإيه؟ النطفة نفسها. والصورة يذهب معها إيه؟ الاسم والمسمى. أما العرب يذهب معه إيه؟ الاسم ويبقى المسمى. كالثوب الأبيض إذا صبغ بالسواد فيذهب إيه؟ العرب. هذا العرب، لكن يبقى المسمى اللي هو إيه؟ السواد. وعندك مثلا السرير الخشب ده الذي تنام عليه، إذا كان بتنام على خشب الله فهيوله، هيوله السرير اللي هي الخشب والمسامير. والصورة اللي هي شكل السرير دي هي دي الصورة. ده سجلت الهيولة وإيه؟ والصورة. إذا الجوهر ماهية إذا وجدت كانت في الخارج، يعني كانت موجودة. ما الماهية إذا الماهية دي مش شرط تكون موجودة، اللي يكون موجود اللي هو الذات، الذاتيات أو الحقيقة. إنما الماهية ممكن تكون موجودة وممكن الشيء يتعقل، يعني ما تعرف ما هي ثم يتطلب وجوده في الخارج. لو نتعقل زي المثلث، نتعقل ان المثلث له ثلاثه اضلاع ثم ننظر هل له وجود ام لا. اذا ما هي غير الوجود، اذا وجدت في الخارج لا تستلزم الوجود. خلاص اذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، يعني لا في محل، يعني يعني عاوز يقول لك الجوهر هو نفس المحل، فكيف تكون الذات في ذات؟ فتريد صفة القيام بالنفس من الله، فأي معنى القائم بنفسه؟ يعني مستغنم غير محتاج إلى محل ولا إلى مخصص، فمعنى كونه تعالى قائما بنفسه. هي معنى مش محتاج إلى محل، بعض الناس يفهم عدم الاحتياج إلى محل يعني مش محتاج إلى مكان، لا، إذا منت به بصفته مخالفا للحوادث، إنما كونه تعالى ذات، يعني عاوز يقول لك كونه لا يحتاج إلى محل لأنه ذات وليس صفة، لأن الصفة هي التي تحتاج إلى محل يقوم بها، أما هو ذات. فكيف تقوم بذات أخرى؟ بمعنى محل هنا يعني ذات، طب ومخصص يعني إيه؟ يعني ساعد، يعني مؤسس، خلاص كده؟ يعني خصه بالوجود دون الإيه؟ دون العدم. اليوم ما قلنا ما هي تعيش الجوهر إذا وجدت في ألسان كانت لا في إيه؟ فخرج لهذا العرض. لأن العرض موجود في خارج مش موجود؟ موجود. لكن هل كده موجود في ايه؟ موجود في محل. في موضوع في محل، فالسواد والبياض موجود، أعراض الألوان أعراض، ولكنها لا توجد إلا في محل، في موضوع، بخلاف الايه؟ الجوهر. عرفنا تعريف الجوهر ايه؟ تعريف العرض هو ما يقوم بغيره. إن الجوهر قائم بنفسه، ولذلك مش عاوز موضوع، مش عاوز محل. انما العرض ما يقوم بغيره، يعني العرض لا يوجد الا صفة من صفات الجوهر، وتابعا يعني وجود العرض تابع لوجود الجوهر، زي الالوان والهيئات والصور، صورة السرير، كيف تكون موجودة صورة السرير من غير السرير؟ فلا يوجد الا في موضوع. وأوضاع الأجسام زي الحركة والسكون، مش الحركة والسكون موجودة؟ لكن لأنها أعراض فلا توجد الحركة والسكون إلا في متحرك أو ساكت، مفيش حركة من غير متحرك ولا سكون من غير ساكت. يبقى إذا الأعراض منها ما هو مختص بالحي، احنا قلنا في المقولات العشر سواء الجوهر والتسعة أعراض، طب الأعراض دي منها ما هو مقوم، الأعراض لازم تكون في الموجودات، والموجودات مقسمة أجناس الموجودات فيها حي وفيها غير حي، شرب؟ فمن الأعراض ما هو مختص بالحي مثل إيه؟ الكيفيات النفسية، خد بالك لما نقوله بالحي هنا اللي هي الحياة اللي هي تقتضيها الروح، والحياة اللي فيها عروق وعصب ودماء وغذاء، اللي هي الحياة الحادثة وليس الحياة القديمة، يعني هي الموجود الحادث. إذا العرض ده كيفيات، من العرض ما هو مختص بالحي، ومنه ما هو غير مختص بالحي، ومنه ما يجمع الحي وغير الحي، ففي أشياء الكل اللي هي الأكوان الأربعة لا يخلو منها موجود. ايه الاكوان الاربعة؟ الحركة والسكون والاجتماع والاستراحة، لا يخلو موجود عنها، موجود حادث متحرك او ساكن او مجتمع او مفترق، زي الاكوان الاربعة تعم الكل. لكن من الاعراض ما هو خاص من الحي، زي الكيفيات النفسية تمام كده؟ حزن، غضب، شعور، قلق، رزق، عطف، كيفيات النفسيه دي مختصه بمين؟ بالحي. ومنه ما ليس مختصا بالحي، وهو كده بكل بساطه ما عدا الكيفيات النفسيه. ما عدا الكيفيات النفسيه فده غير مختص بالحي، زي الاصوات والالوان والروائح. إذا كده الإيه؟ زي أثناء الجوهر، تعريف العرض وتعريف الإيه؟ الجوهر. بعد كده الجيد زايد من ايه؟ الطويل والأجراف الطويل. لا فاكر حاجة عليك الطويل. الطويل ده من اي مقولة من مقولات العشر الجزائر ده الجوهر. ما هي اذا وجبت كانت في المال كانت لا. الطويل ده من مقولات ليه؟ العشر من اي مقولة هو الكم كده؟ الكم كم يعني معاك كم عشان نبين الكم اللي معزه ما معزه على الله زينا يبقى الطويل زي من مهولات ليه؟ الكم العرب التسعة بس واحد منهم له الكم. ايه هو الكم ده؟ الكم عرب يقبل القسمة لذلك يعني الكم ده من جوهر عرب لانه لازم يوجد في موضوع يعني لازم يوجد العدد في معدود كده عدد لازم يكون فيه ايه؟ معدود. اقول لك عد وبعدين مش هدي لك حاجه تقول انت مجنون في الحاجه ايه؟ يبقى لازم اقول لك عد يبقى لازم يكون فيه ايه؟ معدود. يبقى العدد ده عرض والمعدود ده عرض يقبل قسمه لذلك والكم ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل. من خصائصه يعني من خصائص الكم انه يقبل التقدير والتجزئه يعني يا اما نجزئ فيه او نقدره. فبالتقدير يمكن افتراض وحدات فيه متماثله المقدار يعني ممكن نفترض في الكم ده المساحه يعني وحدات متماثلة المقدار يعني زي ما واحد يكون منزل وعم يعمل ايه في ثلاث حجرات او غرف دينا مثلا اربع خمسة لاربع يقسمها كده وحدات متماثلة الايه المقدار. ويمكن قياسه بوحدات ثابتة يعني عندنا المتر وعندنا السنتيمتر وعندنا القصبة وعندنا اليرب اللي هي وحدات القياس كالطول يعني ممكن نقيس الطول بالوحدات. نعم. وبالتجزئة يمكن تقسيمه بالفعل او بالتصور الى اجزاء يتألف منها. يقولنا ينقسم الكم الى ايه؟ متصل. المتصل ايه تعريف الكم المتصل وايه تعريف الكم المنفصل؟ إذا الكم المتصل ما دامت أجزاؤه الوسطى حدودا مشتركة. الكم المتصل إذا الأجزاء الوسطى حدود مشتركة كل منها بالنسبة إلى ما دونه وإلى ما فوقه. إذا بالنسبة إلى ما دونه إذا نهاية وبالنسبة إلى فوقه بداية. بص كده بقى كده احنا الجيش ده مثلا كم دور؟ ثلاثة. السقف ده حد مشترك ده بين الدور الأول وبين الدور اللي فوقيه. بالنسبة للدور الأول ده نهاية وبالنسبة للدور الثاني بداية. اللي هو الكم المتصل اللي هو أجزاؤه الوسطى حدود مشتركة بالنسبة لما دونه نهاية وبالنسبة لما فوقه بداية. هذا الكم المتصل في أي شيء. الكم المتصل يعني حاجة في حد مشترك بين اللي تحت وبين اللي فوقه. تمام كده؟ أو بين الكمية اللي أنت عايزها. إذا فهمت كده تعريف المتصل ما كانت أجزاء ليش سموه متصل؟ ما نقدرش ندخل كل دور وحده. فلازم نتصل البناء ببعضه. إذا هذا يسمى كم إيه؟ كم وإذا نعد دور واحد دور اثنين دور أربعة لكن كلها الأجزاء الوسطى حدود مشتركة. وكل منها بالنسبة إلى ما دونه إيه؟ نهاية وبالنسبة لما قاله بداية. ده تعريف إيه؟ إيه هي الحدود المشتركة تكون في أول حاجة تكون في الخط. الخط ده لمثال الخطوط تاني إذا الخط ده عايز حد مشترك بين الخط اللي بعده والخط اللي قبله، بالنسبة للخط اللي قبله نهاية وبالنسبة للي بعده بداية. وكذلك الصف زي ما نحتاج الآن. والجسم برضو في حدود مشترك. والزمان تدارك من ذلك الزمن أجزاؤه الوسطى حدود مشتركة. يعني هذه نمثل بالنسبة للزمن، يعني خد بالك الآن الوقت اللي احنا فيه هو الحد المشترك في امتداد الزمان إلى ماضي وإلى مستقبل. الآن الوقت اللي احنا فيه مثلا يعتبر بحد مشترك بين ايه؟ بين الماضي وبين المستقبل. الآن بالنسبة للماضي نهاية، وبالنسبة للمجاهد بداية. تحدث مشترك دائما في الزمن تجد الحدود الحدود المشتركة. وأمثل مثاله الآن، يعني الزمن الآن ده بالنسبة للماضي انتهى، وبالنسبة للمستقبل بداية. إذا كده عرفنا كده تعريف مهم جدا، ما هو تعريف الكم المتصل. ما كانت أجزاءه الوسطى حدود مشتركة، كل منها بالنسبة إلى ما قبله وإلى ما بعده بداية. وقلنا يكون في إيه؟ في الخط. الخط والسطر. الجسم والزمن. إزاي يكون في الجسم؟ الجسم هو فيه حدود مشتركة، يعني الجسم مثلا ده مثلا ده جسم في حد مشترك، يعني بين اللي قبله وبين اللي بعده كده؟ مش في حدود؟ في مقدار؟ مش ممكن تجزئته؟ واضح؟ صح. بعد كده الكم المنفصل. الكم المنفصل تعريفه عكس المتصل، وهو ما ليس بين أجزائه الوسطى حدود مشتركة. إذا ده اسمه إيه؟ منفصل ده. نعم. إذا الكم المتصل ما كان بين أجزائه الوسطى حدود مشتركة. وفهمنا يكون في إيه ويكون في إيه. نعم. والمش فاهم حاجة يقول. بس أما الكم المنفصل عكسه، يعني ليس بين الأجزاء الوسطى حدود مشتركة. طب زي ايه كم زي العدد؟ اذا العدد ده اذا كان معك 10 10 مثلا 10 جنيه قسمتها نصفين، يعني بكام؟ 5 5 5 العدد 5 ده نهاية القسم الأول، مش كده؟ والعدد 6 بداية القسم الثاني، وليس بينهما حد مشترك. 5 دي ما وديها الواحد، 5 الثاني الواحد. لو كان في حد مشترك مش هتمسك كل واحد حدك في الجنيه. ممكن يكون 5 ونص. هو النص ده من النص اللي هو حد برضه، حتى لو ربع، ما هو مبالغ في قسمه خلاص. يعني معناها على حل عدد 6 في اشتراك بينه وبين اللي قبله، لا ده هو بداية اللي بعده، والعدد 5 هذا كم منفصل. يعني 5 نهاية الأول والستة، يعني 5 مش مشتركة، ده راح في الأول، والستة بداية بين القسم الثاني. نعم. يبقى كده فهمنا مقولة الكم، يبقى المقولات يعني لأنها تقال، خلاص كده؟ وكلها أعراب إلا الأول اللي هو الجواب. طب الأزرق ده من مقولة الكيف، وقلنا الكيفيات المسانية دي مختصة بالحي، وما عداها غير مختص بالحي. إذا الأزرق ده مقولة الكيف. إيه هو الكيف ده؟ شوف الكم قلنا إيه؟ عرض يقبل، تعرفوا الكم كده متصل أو غير متصل، عرض يقبل القسمة، أما الكيف فعرض لا يقبل القسمة لذاته. إذا كان تعريف الكيف عكس عرض لا يقبل القسم لذلك، ولا يتوقف تعقله على تعقل غيره. ايوه يعني خرج بهذا القيد اللي احنا قلنا عليه ده، وعنده قيدين. القيد الاول لا يقبل القسم لذلك، والقيد الثاني لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. فخرج بالقيد الأول كما لأن الكم يقبل الاسم عزيز. وبالتالي اللي هو لا يتوقف تعقله على تعقل غير خرج في الأعراض السبعة الباقية لأنها كلها نسبيات. نعم. ملاحظ كده؟ نعم. الكيف تعريفه ايه؟ قلنا احنا عرض التعريف العام ده عرض ما يقبل الاسم بذاته. الكيف هو الهيئة القارة، القارة المستقرة الثابتة التي لا تقبل الكسمة. افرض انقسمت زلتنا هذه كده تحولت الى هيئتين مخالفتين، كل واحدة يقال لها ايه كيف، بخلاف مقولة الكم. خلاص كده؟ ولا يرتبط تصورها يعني مقولة الكيف بتصور شيء خارج عنها بخلاف مقولات الأخرى اللي هي الأي والمتى والإضافة إلى غير ذلك، عشان قلنا خرجت من أعراض الإيه؟ الباقية. ولا تقتضي نسبة بعض أجزاء ما يتصل بها إلى بعض ولا إلى شيء خارج عنها بخلاف مقولة الوضع. فالكيف مثلا ناخذ أمثلة تطبيقية، الكيف في شكل المثلث هو إيه؟ هو إيه الكيف اللي في المثلث؟ طبعا المثلث فيه كم وفيه كيف. نعم. الكم اللي هو الأضلاع الثلاثة، فهو الكيف هو الهيئة الحاصلة من كونه ذا أضلاع ثلاثة. نعم. الهيئة الصورة دي هذه الكيف، أما الواحد واثنين ذا عهد الكم. طب ده بالنسبة للإيه؟ شكل المثلث. الكيف في لون الإيه؟ الجسم. يعني الأجسام دي الألوان اللي فيها إيه؟ من مقولة في الكيف. عشان قلنا هنا إيه؟ عبر عنها الأزرق. نعم. ممكن مش الأزرق خلال الأحمر، أي لون، بس يعني ده إشارة إلى الألوان. والصوت مثلا. الصوت ده عرض من مقولة الكيف أيضا. ليه؟ لأنه ممكن ما نعدش الصوت، لما نقول ايه على الصوت نقول عليه قوي، نقول عليه ضعيف، نقول عليه رفيع، نقول عليه جميل. جميل من مقولة الايه؟ الكيف. نقول عليه صوت شديد، صوت عنيف، هذا كله من مقولة الايه؟ الكيف. وكذلك من مقولة الكيف الحرارة والبرودة والخشونة والليونة، كل ذلك من مقولة الكيف. قلنا الكيف اللي فيه كيفيات خاصة بالحي وفي كيف غير خاص بالحي، وده في ايه؟ في الموجودات الحادثة. أما القديم سبحانه وتعالى فالكيف مرفوع، فلا يوصف لا تكيف لا ذاته ولا صفاته، لأن الكيف ده من خصائص الأجسام والجواهر بها ومرتبط كله بالجواهر. واضح كده؟ زيد الطويل الأزرق ابن مالك، من أي مقولة ده؟ النسبة أو الإضافة. الجبتين نسبنا يعني أو أضفنا. وإيه معنى الإضافة؟ الإضافة هي النسبة المتكررة. يعني إيه متكررة؟ يعني إيه؟ واحد اثنين حضور بنور، صوتية تحتية، سرعة بطء، قلة كثرة. لازم تكون حاجة تكررها، هذا اسمه إيه؟ اسمها نسب وإضافات دي. لأنه لا يعقل فهمها إلا بفهم ما يقابلها، ما تفهمش الحركة إلا إذا فهمت السكون، ما تفهمش السرعة إلا إذا فهمت البطء، ما تفهمش القلة إلا إذا فهمت الكثرة، ما تفهمش إيه معنى فوق إلا إذا فهمت معنى تحت. فكل هذه إضافة يعني معناها لا تفهم إلا بإضافتها إلى المقابل أو إلا بنسبتها إلى غيرها. نعم؟ نعم. نسبتها او ننسبها، النسبة هي الاسناد. يبقى ابن مالك من مقولة الاضافة او النسبة، ومعناها ايه؟ النسبة المتكررة زي الابوة والبنون، حاصلها انها هيئة لا تعقل ماهيتها الا بالقياس الى تعقل ماهية اخرى. زي مثلا لما نقول سعد ده اخو سعيد، معنى ايه؟ معنى اخوة سعد لسعيد يعني اخوة سعيد لسعد، لازم تكون كده. اذا الاخوة دي يعني مثلا لما اكون انا اخوك يرجع منها الجاهل بأخوه. لما انت تكون أخوه لما ايه؟ أخوه. لما انا أكون فوقك فانت تدح والعكس. تمام كده؟ وزي الخؤولة والعمومة. يعني ابن الخالة. لما كنا انا ابن خالتك يلزم انك تكون انت ابن خالتك. انما خالك لا. ابن خالتك. لأن الأم ايه متحدة بخلاف الخال. يبقى اذا الخؤولة والعمومة. ينفع انا اكون ابن عمك وانت ما تكونش ابن عمي؟ يبقى هنا الخؤولة والعمومة دي من مقولات الايه؟ الاضافة النسبة. لانه لا دي متوقفة على دي. وكذلك الابوة والبنوة. وكذلك الاخوة. كل ده من ايه؟ في حاجة تانية من مقولات النسبة والإضافة الأكبر والأصغر والمساوي. ما نفهمش إيه معنى الأكبر إلا إذا فهمنا معنى الأصغر، ما نفهمش الاثنين إلا إذا فهمنا المساوي. يعني ممكن يكون أنا أكبر منه أو أصغر، إذا لازم في حاجة تانية يكون في لا أكبر اللي هو المساوي. ده اسمه إيه؟ من الإضافة. وكذلك من مقولات الإضافة رأس الشيء ووسطه وطرفه وجانبه. ما يعقلش الرأس إلا إذا عرفنا الوسط وعرفنا الجانب وعرفنا تمام كده؟ وكل هذه المعاني مرتبط فهمها بمعاني أخرى هي التي تجعل كون الشيء رأسا والوسط وسطا والجانب جانب. برضه من مقولات الكيف العبودية والسيادة. ما يفهمش معنى عبد الذي فهمنا معنى سيد. وكذلك المالكية والمملوكية. لأن ده الشيء مملوك. ما يفهمش معنى مملوك إلا إذا فهمنا معنى مالك. ومعنى مالك لازم يكون فيه مملوك. من مقولة الملك دي هنا؟ نعم. لا ده الإضافة. المالك والمقيم؟ النسبة مش الملك نفسه. الملك نفسه. لا النسبة بين الاثنين. مالكية ومملوكية. بعدين في بيته وجايبه في النار الطويل الازرق ابن مالك في النار. في بيته ده المكان اللي هو الفلاسفه يقولوا عليه الاين. المتكلمين هو المكان اللي هو الاين. ليه قالوا عليه الاين؟ لانه يقع في جواب اين. والثاني قالوا عليه المتى اللي احنا نقول عليه الزمان لانه يقع في جواب الاين أو المكان. إذا الأين ده عشان عند الفلاسفة يقولوا عليه الأين. وهو حضور الشيء في مكان وهو المعبر عنه بالكون. والفلاسفة عبروا عنه بالأين لأنه يضع في جواب أين. ومكان الشيء ده إذا الأين ده من المقولات العشر. نقول الأين معناه إيه؟ المكان. من المكان ده قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي. متى يكون المكان حقيقيا؟ اذا كان جميع سطحه الباطن مماثل لجميع السطح الظاهر للشيء الحال فيه بحيث لا يسع غيره مهما كان. ده هو المكان الحقيقي. يعني زي ايه بالضبط؟ زي الماء في القارورة المملوءة إلى نهايتها المغلقة المحتملة. إذا أصبح هنا في مكان للماء اللي هو القارورة. خلاص كده؟ بحيث لا تسع شيئا غيره. ما حدش حد يشارك في الايه؟ المكان. غير اسمه مكان حقيقي. أما إذا كان إطلاق وجود الشيء فيه اطلاقا يحتمل انه غيره يشاركه فيه يبقى ده ليس مكانا حقيقيا. زي ما نقول الكعبة في المسجد الحرام. في المسجد الحرام هل الكعبة بس اللي فيه ولا يسع؟ ما الناس بتبص كان ده اسمه مكان. بلى ما يسع في غيرك او في غير الشيء يشاركه فيه يبقى اسمه مكان غير حقيقي. انما المكان الحقيقي اللي هو لا يسع الا الشيء نفسه اللي فيه. نعم. زي ما استلناه بالماء في القاروره المغلقه. نعم. خلاص كده؟ أو نقول مثلا الكعبة في مكة كده؟ نعم. إذا ده مكان غير حقيقي. إذا المكان الحقيقي اللي هو خاص بالشيء. مفهوم كده؟ نعم. زي ابن الطويل الأزرق ابن مالك في بيته ذا المكان. بالأمس ده إشارة إلى الزمان أو المكان. الزمان هو حصول الشيء في زمان سموه بذلك لوقوعه في جراد متى، وزمان حدوث الشيء أو وجوده قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي. متى يكون الزمان حقيقي؟ إذا كان مضادفا له غير زائد عليه، كقولنا ولد الجنين بالضبط عند طلوع الشمس في نفس اللحظة لو درجة ما تطلع الشمس بذلكم زمن ايه؟ حقيقي. بخلاف لما نقول ولد الجنين في يوم الخميس وخلي لهم كله طالع فيه لا الجشارة وايه؟ غيره. بل اللحظة نفسها اللي طلعت له الشمس ممكن يكون واحد طالع ثاني. فالزمان غير المكان. الزمان يقبل آلاف الآلاف أو ملايين إلى ما لا نهاية إنه يشاركوا فيه. بخلاف المكان الحقيقي ما يقبلش الايه؟ الشرك. أو لما واحد يقول مثلا صمت نهار، لو قال صمت يوم الخميس جدان الزمن حقيقي لما كان في يوم كله 24 ساعة، إنما إذا قال صمت نهار فإذا النهار ده كان زايد عليه ومش ناقص عليه، تمشي. واحد مثلا يقول قرأت سورة البقرة في ساعة تماما، من أول ما قال ألف لام ميم لحد ما قال وانصرنا كم في الساعة. وده زمن حقيقي. انما لو قرات سوره البقره في حوالي كده ساعتين او ساعه ونص ده مش حقيقي انه ما حددش. ولا يمنع زي ما قلنا في الزمن الحقيقي اشتراك احداث لا نهايه لها فيه. لان الزمن الواحد يمر على كل الاحداث مش بيمر على حدث واحد. والموجودات بالنسبه اليه واحده. لو الزمن الواحد بخلاف المكان الواحد. وقد يكون زمان الشيء حقيقي زي ما قلنا اذا كان في مبادره وقد يكون غير حقيقي اذا كان اوسع. زيد بن الطويل الازرق بن مالك كان مرتكبا من مقوله الوضع او الهيئه، سموها الوضع او الهيئه. ايه معنى الوضع او الهيئه؟ يعني هيئه تعرض للجسم باعتبار حصول نسبه بين اجزائه. هيئة تعرض للجسم باعتبار حصول نسبة بين أجزائه أو النسبة بين أجزاء الجسم وبين أمور خارجية عنها. يعني ممكن يكون بين أجزاء الجسم نفسه وبين أمور خارجية عنها. كالقيام. هذه يعني هيئة تعرض للجسم. إذا أصبح الجسم في هيئة القيامة في وضع القيام، وهنا في وضع القعود أو الجلوس، أو في وضع الاستكاء، أو في وضع الانبطاح، أوضاع كلها تعرض الجسم بالنسبة إلى أجزائه هو. إنما مثلا ممكن تكون بالنسبة إلى إيه؟ إلى غيره. زي مثلا لما يكون مثلا وضع الكرسي مقلوب مثلا، وهو قاعد مثلا في الجنب ده. ثم تعالى يصبح في الجنب الثاني، وانظر تحصل النسبة بين أجزاء الشيء ذاتي أو تحصل بين أجزاء خارجة عنه. واضح؟ نعم. بيده بإيه؟ بيده مقولة الملك. الملك لا هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به أو بعضه، ولكن ينتقل بانتقاله. يعني إذا الجسم انتقل ينتقل ما يسمى من مقولة الملك بانتقاله. زي التقمص، يعني أنت لابس قميص أو لابس مثلا جلباب أو جبة أو كاكولا وجيت خرج هتنتقل بإيه؟ بانتقاله. ما بالعلمة تعمم برضو كده واتخذتم. فإن انتقل شوف كده بانتقاله ولم يحط هم ايه؟ هيئة تعرض الجسم. تحيط به او بعضه. طب اذا ما كانش في احاطه لكن في انتقال زي ما كان واحد ايه زي كده هذا لا يحيط بالجسم ده وضعه كده او على راسه او خلع القميص اللي لابسه ووضعه على راسه وانتقل الانتقال. احنا فقدنا شرط الايه الاحاطه ان جاءنا انتقل ولد محب كوضع القميص على الراس او احاط ولم ينتقل زي تجاعد الخيمة الخيمة محيطة به لكن لما تنتقل مش هتنتقل ايه نرجع ان انتقل ولم يحط او احاط ولم ينتقل فليس من مقولة الملك ان الملك شربه انه يحيط بالجسم او ببعضه وينتقل بانتقاله فان كان ليس محيطا وينتقل او محيطا ببعضه قلنا ليس محيطا وينتقل زي وضع القميص على الراس او محيط ولا ينتقل او محيط ولا ينتقل يعني زمان نعم يعني مثلا انا مره داخل الحرم معي الاحرام بس كنت خلاص يعني اديت وانا لابس الجلباب العادي والاحرام انت عارف حفر في الكيس ولما تدخل النوافذ تفتكر هو احرام لكن قال لهم انهم احرام انا لسه كنت لابس ونزوق وطلعت هي اللي حصل قال لك لا ممنوع بس رحت عمل كيس رميت الكيس وجايب الاحرام رحت لابسه على راسي رحت ده محدش فاهم قال لك خد البتاع ده على راسي وحطيت الثاني عليه كده فدي ايه الفرق بين ما هناك كده ما حد يقول لك ما في ايه ما بيدخلش جاء هاي الاسم احاط احاط بس ايه وانتقل او لم يحط وانتقل اللي احاط ولم ينتقل زي الخيمه واللي انتقل ولم يحط زي القميص او الاحرام اللي حطيته على راسي يبقى بيده ده ايه الملك لواه يعني مثلا اول ما لواه ده الفعل ده الفعل ده ما عملته في عندنا حاجتين بين الفعل والانفعال ايه الفرق بين الاثنين الفعل هو تاثير الشيء في غيره ما دام يؤثر زي ما وضع الماء بتسخن الماء فالنار بتعمل ايه حراره تؤثر في تسخين الماء فما دامت تؤثر يسمى ده فعل اللي هو التسخين ده لكن اذا تاثير الشيء في غير خد بالك من كلمه ما دام يؤثر كالمسخن ما دام كالمسخن بالكسر كالمسخن ما دام يسخن يعني حراره النار ما دامت تسخن الماء يسمى هذا فعل. أما الانفعال اللي معبر عنه كالكوى لواه كالكوى وهو تأثر مش تأثير الانفعال تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر كالمتسخن ما دام يتسخن شفناه كالمتسخن ما دام يسخن وهنا كالمتسخن ما دام يتسخن افرض مثلا بعد ما سخنا الماء وهو بقى مولع كده نار الله موقدة في سخونة لكن انقطعت عنه ليه؟ انقطع عنه التسخين انقطع عنه الفعل إذا السخونة أو البرودة يعني أنت حط الماء في الثلاجة ما دام الماء بقى تبرد ده إذا التبرد ده فعل ده والتبرد ده إيه؟ انفعال لكن السخونة والبرودة عقب التسخين والتدريب فليس هما من مقولة الانفعال لبقائهما بعد ولذلك وقع التقييد بما دام ما دام انما بعد كلمة ما دام انفصل عنه الكائن ان هذا من مقولات الكيف زي قلنا في الاول الليونة والخشونة والحرارة ان هما من مقولات الكيف انما اذا كان ما دام اذا ايه الفعل اذا الفعل ايه ما دام يفعل والانفعال ما دام يقبل في هذين القطع ده فعل والانقطاع ده انفعال احلواه الفعل انتوى ايه انفعال ان هذه كلها كان مقولة بالنار ملوش عشر هذه التعريف كلها رسوم ما تصل إذنها وتصور لها جنس او هي الجنس العالي الذي لا فوق ولا تحت البيت هم المنفردة ولم يدعي يعني ان يقف الفلاسفة برهانا على هذه العرش وانما عمدتهم فيها الاستقراء يعني استقراء والاستقراء وهذا مبني عندهم على أن الوجود ليس بجنس كما هو الحق فعلا لو أن أول جنس هو إيه؟ جوهر أعلى الأجناس الأجناس فنجي مرتبها لازم يكون الترتيب تصاعدي لأننا لما نشوف مثلا هذا الشيء أو أن الجنس إيه؟ لازم نطلب شيء فوقه إنما إذا أردنا أن نعرف نوعا نطلب شيء تحته فكذا قسم كذا بعقلك المدركات الذهنية هتجد فيها ثلاثة كذا واجب وممكن ومستحيل خلاص أنت تجيب الواجب هذا يحطون به يعني ويجيبوا الإيه؟ المستحيل ما فيش حاجة هتحط جنس الإيه؟ ده مستحيل ما فيش شيء أنت الممكن فنقسمه الى قسمين الممكن هنقسم الممكن اللي هو الحادث مش هنقسم الممكن الى قسمين موجود وعارض نيجي عند الموجود نقسمه الى جوهر وعرض نسيب العرض نيجي عند الجوهر خلينا مع الفلاسفه هنقسمه الى جوهر وقبل الاول جوهر مجرد وجوهر غير مجرد نيجي تحت اللي هو غير مجرد سيبه مجرد احنا ما عندناش اثبات عليه ولا لا هنيجي عند تحت الايه الغير مجرد الغير مجرد حجم الحاجتين قلب وغير قلب اللي هو المركب اللي هو الجسم يعني نروح نازلين تحت الايه الجسم دلوقتي حاجه وانزلنا الجسم حاجه في جسم مطلق كده يعني مثلا يشمل ايه ما هو جسم فيوضع تحت الجسم تسميه نامي وغير نامي نسيب الايه الغير نامي نجي تحت النامي هنوضع تحت ايه دلوقتي حيوان وغير حيوان تمام كده نجي تحت الحيوان اهو الحيوان ده يعتبر الجنس الثالث ما تحت الحيوان تحط ايه انسان انواع حيوانات وبهائم وحط زي ما انت لا نجي تحت الانسان ما فيش دلوقتي انواع خلاص جماعه الانواع في بعد كده اصناف وافراد الى اخره راجل اذا اعلى حاجه في ترتيب الاجناس اعلاها الجوهر وما ليه ما رحناش للموجود والحادث والشيء لان هذه في الحقيقه اعراض احنا عاوزين كده ايه واولا ها الذات الماهيه اندرج فهل الوجود ده يندرج في الماهيه هل الامكان اذا اللي يندرج في الماهيه هو ايه هو الحال اللي هو الجوهر يعني مثلا حسب مثال كلمه لو سالنا كده حزام واحمد وعلي ما كان عنهم بما هيكون الجواب انسان لو جمعنا معهم فرد او فرسين مثلا الجواب حيوان لو جبنا مثلا مع الحيوان مثلا قمح او كذا اللي حيكون الجواب لو قلنا مرض انسان والفرد والنبات هيكون يجمع دول كلهم في اثنينات حساس اخرج حطينا معاهم بعد كده الحجر احنا قلنا ما الانسان والفرد والنبات والحجر الجلال كله ده هتجاوب عنه كلمة احزار الجسم الجسم يشمل النام وغير النام لو زدنا شوية ورحنا قلنا ما الانسان والفرد والنبات والحجر والعقل اذا عرفنا ثلاث تجاوب بس ده مجرد ده غير مجرد الرأي ثلاثة خلاص كده بعد الجوهر هنقدر نجاوب عن حاجة ثانية. هو الأول حاجة يبدأ بما يندرج في الذات، أما الذي لا يندرج بالعرض ما يدخل شيء. يبقى إذن الموجودات تنقسم إلى جواهر وأعراض. أول حاجة الذات، والجواهر تحت المقولة الأولى اللي هي ذات، والأعراض تحت المقولات التسع الذاتية. أخر حدنا نطبق مش على ذات، عرفنا زيد الطويل والأزرق وابنا، لكن نجيب مثال كان عشان نشغل عن في كل الايه الجواهر اللي في جوهر واحد. قلنا مثلا الماء، الماء ذاته ذات المعنى من مقولة الايه الجوهر. كون الماء ده لبس، او مثلا كونه سائل او حار او بارد او حلو او مرض كيف، كون هذا الماء مخلوق كإضافة أو نسبة، كون الماء يبنى الصف أو كهذا الزمن، كونه في الإناء زمن مجال، كونه يعني سوي كذا من غير مائل جدا الوضع، كونه الإناء في سور صد كذا يمتد الانتقال ومحيط به من مقولة ليه الملك، كونه يروي شاربه درع مقولة الفعل، كون شاربه يرتوي درع مقولة الفعل. وطبق على ايه ما شئت من الجواهر والاعراض، تجد نفسك يعني في حال انضباط الماء والشارب. اذا الجسم ده لازم يكون كده جوهرين فردين فأكثر، فالجسم هو تحت الجوهر، لكن تحت ايه فيهم؟ مش تحت الفرد اللي هو غير الفرد، اللي هو غير الفرد المركب. ما عندك الجوهر حجم فرد وغير فرد، تحط الجسم تحت مين؟ تحت غير الفرد. ايه غير الفرد؟ يعني المركب، والفرد يعني واحد، المركب يعني ما تركب من جوهرين ايه فأكثر. كده خلاص المقولات العشر. نعم. وخد بالك قلنا الترتيب الأجناد ترتب متقارب، والأنواع تنازلي، وقلنا خلاص خلصنا الموضوع ده. تمام كده؟ نعم. يلا كده اللي هنقرأ فيه النهارده ايه؟ البيان لسه في الألفاظ المعنى. موجود. أقرأ المنظومة الأول. نعم. أول أبيان ولا أبيان؟ أه أبيان. عشان نحفظه. نعم. الحمد لله الذي خلق من السماء العصي كل رجال من سحاب جاري حتى بدت له شروط المعرفة وهو مقدراتها مكتشفا نحمده جل على من عالي بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أحسن وخير من هذا المقام في العلا محمد سليم كل مكتفى عربي هاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الهدى يطهو بفهل المعالي الهدى وآله وصحبه ذوي الهدى من تبدو بأنه من فكرتها وبعد فالمنطق للجهاد إثباته كالنحو للجدان فيعقب الأثار عن غير الخطر وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء هاك من أصوله قواعد تجمع من كنونه فوائد سميته بسلاح منور في قابل سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا في وجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافعا للمكاتب إلى المقولات يهتدي. فقلت بجواب الاشتغال به على ثلاثة أقوال كفر الصلاح والنواب حضر وقال قول ينبغي أن يعنى والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي بدينه إلى الصواب. Thank you. الصدق به طوص صلاح حجة انجراف عند العقلاء فصل في أنواع الدلالة الوضعية دلالة النقل على ما وفق يدعونها دلالة مطابقة وجده ترمنا وما لكن فهو التزام من بعقل الإنسان فصل في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مؤثر وإما مفرد أول ما لنا نذكره على جزء معنى وعكس ما زال وهو على سوء لو نذكر أكن على مفضل وهو على مفضل فأول ما دل نذكره على جزء معنى وعكس ما زال وهو على سوء أخرى يكون لهم أجره في تفرق اللفظ إما واحد وإما متعدد كده؟ والمعنى كذلك إما واحد وإما هذه أربعة. الذي الخامس هو اللفظ الواحد والمعنى الواحد. يبقى إذن الأول اللي هو لفظ واحد ومعنى واحد فيه اثنان. تواطؤ وتشاكك. ولذلك كانت الأحكام كم؟ خمسة أحكام. إذا اللفظ الواحد والمعنى الواحد كان منقسم إلى إيه؟ اثنين. يعني تواطؤ وإيه؟ وتشاكك. هي معنى هنا أول حاجة فيهم ليه؟ التواطؤ. قلنا لأن أفراد اللفظ من اللفظ واحد ولي معنى واحد شيء لفظ واحد معنى واحد إذا تحت هذا المعنى أفراد يعني مثلا أنت يعني إنسان كل ما إنسان تمام كده؟ هذه اللي تحت النوع ده أفراد تمام كده؟ فإذا كانت أفراده مستوية فيه فهو متوافق ما صلت على أفراده مستوية تمام يعني مثلا أنت أصدق عليك إنسان وأنا إنسان ولا تفاوت بين إنسان وإنسان في كونه إنسان في معنى إنسان في معنى إنسان تمام كده؟ كما لا تفاوت مثلا بين حجر وحجر في معنى الحجرية ممكن يتفاوت بعوارض أخرى هذا قولنا وهذا إنما ده حجر وده حجر في الحجرية لما يكون حجر يعني حجر كريم مثلا حجر يعني هذا حجر زي انما الارض زي حجر وزي حجر اذا كانت الافراد مستويه فيه فهو ايه؟ متوافق واذا كانت متفاوته فهو ايه؟ متشكك اذا فيه ايه؟ متوافق وفي ايه؟ متشكك يبقى اذا المتوافق ده ماخوذ كلمه متوافق من التوافق التوافق بمعنى التوافق ومنه قوله تعالى انما المسيء زياده بالكفر وبندل اهل العلم وعامه الله يوافقه يوافقه لان ليه يوافق يعني يوافق كده العزه اللي ربنا عملها مش انتوا عاوزين اربع عشر حرم هذا احنا على المهم غير نبدل المهم في الاخر محصل النهايه اربع انت كده وافقوا عده مش وافقوا المعدود وافقوا الايه؟ من دول اربع وهم حرموا اربع لكن حرموها بمزاجهم اخروا احنا عاوزين المعدود مش عاوزين العدد يعني في بعض الناس يفهم مثلا من ان النبي صلى الله عليه وسلم ابيح له الزياده عن اربع شيء تزوج تسعه لكن خد بالك هنا مقيد في المعدود وان كان ابيح له العدد يعني لما ربنا اباح لدولة قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن يعني انت هنا مقيد بليه؟ بالمعدود اما انت مقيد بعدد يعني انت ممكن كلهم تتزوج اربعه وتقول لهم براحتك انما مثلا قال له هم دول التسعه لا تبدل ولا تنقص ولا تزيد عليهم الجميل اللي بتغيب في حق مين؟ حق هو مش حق كده نعم لانه غيرهم ولا تبدلهم اذا مقيد بمعدود اما انت مقيد بايه؟ مقيد بعدد يبقى هنا التوافق معناه ايه؟ ما صدق التوافق وجدنا الشاهد منين؟ وحتى في تعريف الحديث المتواتر يقول لك رواه جمع منين؟ يستحيل سواهم منهم يعني التوافق فالتوافق او التوافق يعناه المتوافق فلمين نعرف المتوافق هو الكل الذي تساوت في معناه افراده الخارجيه كده؟ نعم زي ايه؟ الانسان مين افراد الانسان؟ زيد وعمر وحسن وخالد كل ده متساوي بين في معنى الانسان وقلنا هنا الكل المتوافق قلنا ايه؟ كل وضابط فهم الكل قلنا مفهوم اثبات في الذهن يعني امر ايه؟ كان في الذهن مش في الفعل والفرق بين الكل اللي هو الذهني والثاني من الافراد انه اذا كان يلزم من اثبات انه امر وجودي يلزم إثبات نظيره بشكل متسلسل دون نهاية، فهذا اسم مفهوم اعتباري لا وجود له في الخارج. الكل ده مفهوم ذهني لا وجود له، لأنه لو كان له وجود في الخارج هيلزم على ذلك إيه؟ وجودات غير متناهية كوصف للقدم للقديم والقطاع للباقي والحدوث للحادث والوجود للموجود والواجب للواجب والإمكان للممكن والاستحالة لمين؟ للمستحيل. نعم. حد يسأل شيء؟ ذهني. نعم. يبقى إذا قلنا الكلي المترابط اللي هو اللي متساوى في معناه أفراده الخارجية، مش الذهنية، الخارجية. وجيب مثال ثاني الشمس. نقول احنا جبنا المثال أول في إيه؟ في الإنسان. بالله وجود خارج ولا مش موجود؟ له وجود. وهذا الوجود متعدد ولا غير متعدد؟ طب وليه جبنا المثال بالشمس مع أنه الموجود في الخارج واحد؟ ولكن في وجود مقدر في الذهن فلا يمنع افراده المقدره التي على فرض وجودها ايضا ان تكون كلها متساويه في معنى الشمس، فلا يدرك العقل رجحانا لبعضها على بعض وسمي متواطئا، لان التواطؤ في اللغه معناه ايه؟ التواطؤ. وافراده متواطئه يعني ليس فيها تفاوت ولا اختلاف، كل واحد. زي مثلا اي امراه في الدنيا يقال امراه، فهل هناك تفاوت بين امراه واخرى في معنى انها امراه؟ نعم. تفاوت احفظ دي ذكر دي فرج دي فيش امرأة مثل لها فرجان عجب هو فيه، فهي واحد ما فيش تفاوت في معنى انها ايه؟ امرأة. النساء في الدرجة سواء اخوانا السنجين ما فيش تفاوت في كونها امرأة. او مثلا جماعة ماتوا، هل في تفاوت بين ميت وميت؟ هل ممكن نقول مثلا فلان اموت؟ ما ليش ابعد التفصيل. فاللي ما فيهوش تفاوت يسمى ايه؟ المتواطئ. يعني المعنى في الكل واحد في جميع افراده. معنى الموت يختلف بالنسبه لافراده، معنى الموت لا الموت الموت كمعنى مات، ما مات يعني خرج ما فيهوش حياه، ده ما فيهوش حياة، ده ما فيهوش حياة، فالكل متساوي في حقيقة الموت، فلا تساوي في ميت وميت. ذكر الأنبياء في معنى الموت، لهم موت لا ما في معنى الموت. ده بالعوارض دي، ما في حقيقة الموت. يعني مثلا قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. لا وبينهم أحيانا، إنما كونوا الأنبياء أحياء في قبورهم أو لهم ده عوارض دي. نحسن بالحقيقة الذاتية للموت هو خروج الروح من الجسد. فالنبي لما يموت ايه اللي بيحصل؟ ان الروح بتفارق الجسد. هذا المعنى موجود في كل ليل ام لا موجود ام ليس موجود؟ هو في خصائص الموضوع صحيح بعيد عن الموضوع. ها؟ والموت ما فيهوش ايه؟ تفارق. كل نفس ذائقة الموت. مفيش حد هيموت مرة على مرتين. ولا هيموت دفعة واحدة. ميت ميت. من لم يعد بالسيدي مات بغير حتى شاء في مصر فين اذا كل متواطئ بل تعددت الاسباب والموت واحد كل متواطئ تواطأ على نفوس الناس جميعا اتفق علينا كده خد عقد كده كله اتحكم عليه بالاعداد لازم حضرتك تعرف معروف المتواطئ خلاص لازم المشكك لا تفاوت فيه إذا الكل الذي اختلفت أفراده فيه لأن يكون وجوده في بعضها أكثر، يعني الحقيقة واحدة وبعض قال لا ده الحقيقة نفسها فيها تفاوت، هل التفاوت في الحقيقة ولا في العوارض؟ العوارض ممكن يكون هنا وممكن في اعتباره عشان كده مشكك عشان كده مشكل يعني هو مش عارف الاختلاف فين او عشان هو ده سبب انه سمي مشكل الناظر لاول واحده في شك هل حقيقه واحده الجزاء ايه كلي ام ضابط لا الحقيقه مش واحده يبقى مشكل ولكن لما يدقق النظر اكثر يبقى الحقيقه واحده بس لكن الاختلاف في العوارض اذا كان كثير جدا يعني انما على اي حال اسمه ايه كلي مشكل زي ايه يعني وجوده في بعض افراده ممكن يكون اكثر او اقل او شديد واشد او اول او ثاني او اقوى او اضعف شكل التضارب فالتفاوت انواع ممكن يكون بالاولويه ممكن يكون بالاوليه ممكن يكون بالاكثريه ممكن يكون بالاشديه ممكن بالقوه كل ده انواع تفاوت كبيره جدا ما نقدرش نحصرها المهم في ايه تفاوت بين افراد زي ايه الفرق الثلج الثلج ابيض والعاج ابيض او الخبز ابيض لكن البياض اللي هنا كان البياض حد يقول لك اشد بياض من الكتب من اللبن دليل على انه مش في الافراد واحد بنجد حاجه كده في البياض جميل اللي هي اللبن وراح قاس عليها والا كان ده الاشد بياض اذا كان بياض واحد في كل شيء لكن البياض يتفاوت من اللبن الى الثلج الى العاج الى يقول لك شوف الانسان ده ابيض في الانسان وده اسمر لكن هل البياض اللي في الانسان زي اللبن عالي في كتير زي مثلا اذا في تفاوت ما فيش وكذلك العلم يقول اعلم واشد علما واكثر علما واغزر علما وبحر في العلم والعلم على كل ولكن كل مشترك في ايه؟ فيما هي واحده ولكن في تفاوت تمام كده؟ فالتفاوت ممكن يكون في الاكثريه والاشديه العوارض دي والقله والكثره او في الحقيقه نفسها فبيتحير بيشك كتير ايه؟ النار. في تفاوت في الحقيقه هلا؟ نعم. ازاي بقى في تفاوت في الحقيقه؟ هقول لك يعني قلنا احنا نقول يكون في كثره في ايه؟ قله شبه الى اخره. او يكون مثلا التفاوت ده اقدم يعني مثلا احنا اثنين مدرسين في المعهد لكن انا ليا 20 سنه درست كان متعين من بعد إذا التفاوت هنا جاي بالأقدمية، هتقول لك بس لا دي أقدمية، ده الأقدمية دي كل إيه؟ في تشكيك، تمام كده؟ لكن لو نظر إنه ده مدرس وده مدرس، واحد، لو نظر إنه ده 20 سنة وده ليه ساعتين، بس ممكن يكون أقدم، ممكن يكون أقوى، مثل مثال ده الوجود ده. بنقول على القديم موجود مش كده؟ نعم. وبنقول على الحادث موجود. لكن الوجود في القديم اقوى منه في الحادث. واسبق اللي هنا اقوى ده اشد واضعف مش كده؟ واسبق انه ده وجود ثاني وده اسمه ده التفاوت الاوليه. طب واذا كان الاقوى يبقى أشدية تمام كده؟ وإذا كان ده وجود حقيقي وده وجود الأولوية كما كان اعتبار في لفظ واحد والتحقيق بيقول إنه حقيقة الوجود في القديم والحادث واحدة إنه ده وجود يبقى وجود والتفاوت بينهم يا إما في الأولوية أو في الأولية أو في الأشدية كده؟ المحققين قالوا لا التحقيق تباينهما في الحقيقة. يبقى أنا كل مشترك. أيوة تمام، يعني إذا الوجود القديم والحادث ليس من قبيل الإيه الكل المشكك ولكنه من قبيل المشترك، يعني من نوع من نوع من الأنواع الخمسة اللي إحنا قلنا عليها. اللي هو الاشتراك. اللي هو الواحد ولا مختلف. مشترك. يعني يقول لك حقيقة الموجود أو حقيقة الوجود من قبيل المشترك لا من قبيل ايه؟ المشكك. ليه سمي ما تفاوت افراده؟ سؤال الشباب ليه سمي مشكك؟ لانه شوف مشكك هي مش مشكك، بعض الناس يقراها خطا. كلمة مشكك مش هو نفسه لانه فعل. لا اسم فعل، لانه يشكك الناظر فيه ان يوقعه في الشك. يخلي اللي ينظر فيه شك لا يدري هل أفراده متحدة في الحقيقة فيكون متواطئ أو مختلفة فيكون الجيدة يشمل أيضا ما كان في اختلاف في الحقيقة. يشمل عشان يجيلك يشمل ولا يشملش يشمل. والتحقيق أن المشكل ده لا تفاوت بين أفراده في أصل الحقيقة وإنما التفاوت بالعوارض عند التحقيق والتحقيق الشديد. فعلى هذا يكون المشكك هو ما تفاوتت أفراده تفاوتا بينا يتوهم رجوعه إلى الحقيقة وإن كان عند التحقيق راجعا للعوارض. إن هو في الوهم يوهم من الحقيقة إنما في عند التحقيق راجع لمين؟ للعوارض. لأنه لو كان في اختلاف في الحقيقة كان به إيه؟ تباين. تمام كده؟ يبقى الحقيقة هو مولانا متواطئ متفق المعاني وعوارض المختلفة بس بحسب قوة الناظر اللي هو المشكك وضع فيه. القسم الثاني من الأقسام الأربعة اللي هو إيه؟ لو قلنا أول حاجة تواضع المشكك. لا لو قلنا الأول أول قسم جبناه معنى واحد وقلنا ده منقسم إلى قسمين متواضع ومشكك. إذا الإعتقاد ده إيه؟ لفظ متعدد لمعنى متعدد. إذا أول حنقابل لفظ واحد معنى واحد. هنا حنقابل لفظ متعدد بمعنى متعدد. إذا كان مليت وقوله هنا لا مرحبا. ها؟ مرحبا أنت مجلسش نعم صرت بيه. ما الذي أخبركما؟ أو أخر أحدكم فأفهم به تأخير الآخر. إذا كان لفظ متعدد بمعنى إيه؟ وهو إذا لفظ متعدد والمعنى متعدد. يعني مثلا إنسان وفرد لفظين ولا واحد ولا اثنين دول لفظ المعنى متعدد يبقى لفظ متعدد ومعنى متعدد. شجرة وكتاب اسمه ده متدارج. اللغة عبر عنه ايه؟ ها؟ تخالف. هنا عندك في البيت تخالف المتخالفان هما المتدارج. التدارج ده بالمعنى اللي ذكر ده يقابل ايه؟ التدارج يقابل التوافق يقابل التراجع. مش قلنا لفظ متعدد ومعنى التراجع ايه؟ ثلاثة لفظ متعدد ومعنى واحد. ايوه اذا ده اللي يقابله يقابل ايه هنا؟ ترابط. يقابل الترابط ويقع على اربعة اقسام. اشرح لك التدارج يا اخي تفهم. التدارج يطلق كده بالعموم ويراد به ما عدا الترابط. يعني اقول لك كل ما ليس بمترابط فهو متدارج. فتكون الأقسام الأربعة كلها متباينة إلا إيه؟ إلا الترابط. يقول ده متباين بهذا المعنى. يعني فكل معنيين تخالفا مفهوما فهما متباينان. تخالفا مفهوما يعني قلنا ممكن المعنيان في المفهوم يكونوا متخالفين أو متباينين ولكن في المفهوم يكونوا واحد. لكن احنا قلنا كل معنيين تخالفا مفهوما فهما من قبيل بثلاث المعنى العام. اذ هما او مفهومهما متباين زي ايه لما نقول ايه القارن ده خاص بالسيف. لما نقول القارن ده اعم من السيف. لكن اذا جعلناه خاصا بالسيف يبقى السيف وقارن دول متساويان بالمعنى العام. نعم. ان كان وصف القارن خاصا بالسيف يبقى دول متساوي. نعم. اما اذا كان غير خاص غير متساوي ده متباين. نعم. يعني هنذكر ممكن في العموم والخصوص الوجهي او في العموم والخصوص المطلق وكذا سيف ومهند الى اخره وناطق وفصيح. اذا فهمنا القسم الثاني اللي هو الايه؟ لفظ واحد لفظ متعدد ومعنى متعدد. اذا التبادل بالمعنى نحن نقابل ايه؟ اذا يقع على اربعه اقسام، لانه قد يكون كليا في المفهوم والما سبق، يعني كل هنا وكل هنا، لئلا يصدق احدهما على شيء مما يصدق عليه الاخر. يعني ممكن تجيبها كده قضيه كليه موجبه وقضيه كليه ثانيه، زي الانسان والحياه متباينه، فتقول كل انسان ليس بحجر وكل حجر ليس بانسان، لا تصدق في الاثنين الايجاب والسلب. اذا هنا ايه؟ متباينان وهما الاثنين كليين. نعم. خلاص قلنا الاول واحد، قلنا كم كل؟ أربعة. كل في المفهوم وكل في المفهوم. نعم. ومنه ايضا تباين المشتق والمشتق منه. يعني زي ما نقول العلم والعالم. بعض الناس يفهم دول ايه؟ متساويان. لا، العلم ده عرض والعالم ذات. اذا في تباين ولا في تباين، بس لان ده مشتق وده مشتق منه، فصوه منهم التساوي، لكن ده ذات وده عرض. اذا المشتق والمشتق منه في تباين بينهما. وقد يكون التباين في المفهوم فقط مع تساويهما فيما صدق، زي الضاحك وايه والناظر، فهما متباينان مفهوما لكن فيما صدق واحد، او مع عدم التساوي بان يفترق في بعض افراد ما صدق. والافتراق اما ان يكون من جهه واحده، هذا هو العموم والخصوص المطلق، واما ان يكون من جهتين، وهذا هو العموم والخصوص الوجهي. يبقى اذا النسب اللي ذكرها الخمسه دي حتقول الى ثمانيه. ايه اللي حيزيد عن الخمسه عندك؟ كم عندك؟ ها عندك التخالف اللي حنزيد على الخمسه، حنزيد على الثلاث، ثلاث وهم خمسه اللي عندنا، العموم والخصوص بنوعيه، وحنزيد التساوي. وبعض نظرية الحقيقة راجعة إلى التباين، بس التباين ممكن يكون كلي، يعني زي الإنسان والحجر، وممكن يكون تباين جزئي. فده اسمه تباين وده تباين. فهي في الحقيقة راجعة للتباين، لكن إذا حبينا نفصل هنخليها كام؟ ثمانية. وهم خمسة اللي عندك وزيد عليهم العموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجه والتساوي. لكن لو جينا التساوي ده ليه جعلنا احنا قسم ذلك على التباين؟ قال لك ولو نظرنا الى التباين بمعناه الكلي يبقى كده ايه؟ يبقى ده التخالف. لا، التباين بمعنى الكلي بين كليين. نعم. في المصدق وفي المفهوم. واذا نظرنا في المفهوم فقط يبقى ده التساوي. يبقى ده حيكون هنا ايه؟ التساوي. فهمت ولا ما فهمتهاش؟ حد مش فاهمها؟ التساوي يعني معناها اتحاد معنيين، اتحادهما في المفهوم، لكن فيما صدق اختلاف لفظين او معنيين في مفهومهما، زي كاتب وضاحك، لكن يصدقان على الانسان فهما متساويان في المفهوم. هذا التساوي. إذا معناها في تباين بس جزئي اللي هو في المفهوم، التباين عن التباين مختلفين في المفهوم، لكن فيما قدر التباين الكلي مجردين مختلفان مفهوما وما قدر، عشان كده دخل ده تحت ده دخول جزئي دخول كلي. وقلنا احنا الثمانيه الخمسه هنعدها تصل الى ثمانيه. ولكن لو دققنا شويه ممكن ندخل الثلاثه تحت خمسه، يبقى تقسيم الشيء تقسيم صحيح. نعم. يبقى الزياده دي مش معناها احنا فصلنا، يعني ما اجمل الشيء فصلناه. نعم. يبقى كده النسب الاربعه انا اختبرت بين المفردين، مش مهم الانسان لا تلزم معاه. انا تواني استخدم من المتواتر والمختلط المعنوي. ايه؟ المتواضع المعنوي. المتواضع قلنا تعريفه ايه؟ قال لهم قسم من الاشتراك المعنوي قسم مش كله لانه المشترك المعنوي اللون واحد والمعنى متعدد المشترك المعنوي اللفظ واحد والمعنى واحد المشترك اللفظ واحد والمعنى مختلف اذا تسمع كلمه مشترك معنوي اذا معناها في المعنى في اشتراك المعنى المعنى واحد واللفظ في ايه لا لفظ واحد مشترك معنوي ما هو مش معنى من غير لفظ هيجي في المعنى من غير لفظ أو تسمع كلمة مشترك معنى وضابطه كده، مشترك المعنى وسمى كده، اتحاد اللفظ واتحاد الوضع واتحاد المعنى، يعني اتحاد اللفظ واحد، المعنى واحد والوضع واحد، هما الاختلاف في ايه؟ الأفرق ده اسمه مشترك ايه ده؟ معنوي، أما المشترك اللفظي اتحاد باللفظ فقط بس وحدد كده وكان نبيا رسولا يعني النبوة هتبقى مشكلة فلو عدتها مش هيستدل من القواعد. ثم علمه قالوا فيه إشارة هنا العلماء المدققين قالوا إن النبوة هنا لا يعني نبوة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت متقدمة على رسالته. يعني الرسالة لما نزل الأمر بالتبليغ قم فأنزل لما رأى نزل عليه أقرأ في رسالة تبليغ ولا شيء يعني نزل الوحي كان نبيا فمدة تقريبا أشهر أو سنوات أمر بالتبليغ تمام كده. ولذلك قال العلماء المحققين في قوله تعالى ان الله يصلون على النبي ولم يقل على الرسول لانه لو قال على الرسول لاستلزم الصلاه عليه بوصفه رسولا لانه يستحقش الصلاه قبل ما يؤمر بالتبليغ فهو يصلى او يستحق هذه الدرجه بوصفه نبيا قبل ان يكون رسولا. يجي عند سيدنا اسماعيل وكان رسول النبي قال هنا باقتران نبوته برسالته ما فيش فرق فإن كان قد اخذ واحد ما قال اثنين مختلفان بخلاف النبي دي كانت متقدمه على دي فما يجيش المعنى اللي احنا افترضناه في مين في الثاني صلى الله عليه وسلم. يقول واحد سال سؤال هو ايه لكن لما هم الخصوص المطلقه يعني معناها واحد عام واحد طاهر زي ما نقول كده انسان وحيوان دائرة الحيوان هي العامة ودائرة الانسان هي يبقى معنى كده ايه كل انسان حيوان وممكن على بناء على قول الاسلام والايمان ممكن نجعل بينهما عموم وخصوص مفرد معنى كده الاسلام هو الدائرة الواسعة والايمان بناء على آية الحجرات قالت قل لن تؤمنوا ولا تقولوا يعني انت كده اثبتهم العام ولم يثبت لهم الخاص انت كده يلزم من هذا ان كل مؤمن يكون مسلما ولا عالما بدليل قوله تعالى اثبات الاسلام دون الايمان لكن ما ينفعش اثبات الايمان دون الايمان ده على آية الحجرات لما رحنا على الجاريات حسب مترادفين بين المعنى في مثل الجنه فيما ليه معنى العموم والخصوص ليه؟ العموم كده ضابطه الحمد ضابطه ان يجد مصاب اللي حطيت ان يجد سمع في ماده ويمتلك الاعظم ان يجد سمع في ماده وينفرد الأعم في مادة أخرى. نعم. يعني مثلا إنسان وحيوان أو نبي ورسول. اجتمعوا في نبي ورسول، اجتمعوا في الرسول، لأن الرسول هو أيضا نبي. وانفرد النبي في النبي الذي ليس كرسول. نعم. وينفرد الأعم. إنسان وحيوان اجتمعوا في الإنسان، فالإنسان حيوان ناقص. الفرد من الحيوان في الفرد او في الجمل في حاجه ذات في ماده اخرى. اذا العموم والخصوص المطلق ان يجتمع في ماده عن ذلك الاخر. اما العموم والخصوص الوجهي الدائرتين مش ايه؟ مش دائره جوا الدائره شفت دائره متقاطعه مع دائره يعني الدائرتين وفي الوسط فيهم حد مشترك. في تداخل لكن مش كلها جواها ده جزء من الدائره الاولى جوا الثانيه لما تشوف كده المطلق كده والثانيه جواها انما الثانيه كده دائرتين ايوه والله ده كده ثالث وكده عموم وخصوص وجهي ثم الدائرتين كل واحد بس في بينهم جزء متداخل زي ايه؟ سهل جدا مثال مش هتنساه خاتم حديد اللي هنا بينهما عموم وخصوص وجهي ليه؟ لانه يجتمعوا في الخاتم لما يكون خاتم حديد كده هو خاتم وهو حديد انما هينفرد كل واحد منهم في حاجه ثانيه ينفرد الخاتم مثلا في الذهب او في اي حاجه ثانيه خاتمه وانفرد الحديد مثلا في مفتاح حديد اي حاجه حديد غير الخاتم او مثلا ابريق فضه اجتمعوا بالابريق وانفردت الفضه في الخلفه او في ملعب او في حاجه ثانيه وانفرد الابريق في ابريق نحاس او زجاج او خشب اذا اجتمعوا بشيء ثم كل منهما يمتلئ في جهه من وجه يتم عموم وخصوص وجهي يعني في جهه فيها اتفاق وفي جهتين فيهم اختلاف او اكثر وجه يعني اكثر انهم الثاني فقط وجه واحد فهمت كيف اللي هو المطلق وجه واحد ففي اكثر من وجه يعني اكثر من جهه نعم ثم ايه؟ وجه نعم بعد الحديث او مثلا بلاش خالص كتاب مفيد اجتمعوا بكتاب واحد مفرد هو الكتاب وهو مفيد ممكن يغيروا في كتاب غير مفيد او في مفيد غير كتاب او مثلا شاب صائم لما يكون شاب صائم كده اجتمع او ينفرد الشاب في الشاب اللي هو ليس بصائم وينفرد الشيخ الصائم ينفرد مثلا انفرد الشيخ حاجه ثانيه نعم تبقى في قسم نعم ضابطه ضابطه أن يجتمع في مادة وينفرد كل منهما في جهة أو مادة أخرى، أما هناك ينفرد مين؟ العقل. هذا الضابط، لو عرفت الضابط تعرف كل عموم وخصوص وجه في القرآن في السنة في التوراة في التكليف في الزبور. مفهوم؟ نعم يا مولانا. في سؤال مهم، احنا قلنا ايه دلوقتي؟ المتر كام دلوقتي وضع الكام؟ 8 بالضبط 8 هم 5 هيجي حاجة مهمة جدا التناقض كذبة بين معناه ما دخلناش ليه في الخمسة أو في الثمانية التناقض ده مهم التناقض ده داخل في القسم اللي هو التباين الكلي تمام كله بان المذنبين يجتمعان لا يجتمعان ولا ارتفاع حيوان لا حيوان ومثل واحد ثاني لما انت قلت التناقض وصلت التضاد ليه ما هو زيه نعم خلاص كده اذا ما يزاد على ذلك حيرجع الى ايه احد هذه الاقسام بعد كده القسم الثالث اللي هو ايه نقول أول حاجة لفظ واحد ومعنى واحد. معنى واحد. تعبد. متعدد ومعنى متعدد. اللفظ الثالث هو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. ده اسمه إيه؟ ها؟ تعبد مشترك. مين ده مشترك؟ نعم. إذا أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. هذا اسم المشترك إيه؟ لفظ. زي إيه؟ يعني أريد أعرف نوره هو ما تعدد مسماه أي ما وضع له وضعا حقيقيا بأن وضع بمعنى بخصوصه ثم هو اللفظ نفسه وضع بمعنى آخر من غير نقله من المعنى الأول الجسم ده مشترك يعني هنا وضع وهنا وضع وهنا وضع زي عادي مش لفظ واحد لكن العين دي حرف العين والبيت ما هو ده هي عين لمعاني باسم العين والعين دي شوف كده ايه اكثر من معنى والعين اللي هو النقل والعين اللي هو البئر عين ماء عين ماء يوضيع والجسور شوف كم معنى ولفظ واحد البيت هنا ايه؟ ان يستعمل اللفظ وزي ايه كان القرب والمطلقات تتربصن بانفسهن ثلاثة قرون في القرب لفظ واحد لكن له معنيان يطلق على الحيض وعلى القرب بخلاف انسان الانسان ده لفظ واحد معنى واحد والحيوان وانما التعدد فيه في الانسان الافراد في الافراد مش المعنى اللي خلاص كده القسم الثالث اللي هو ايه؟ ان ينتحل اللفظ هذا هو ايه؟ هذا القسم الرابع حشو تعبد اللفظ وانتحل المعنى ده الترابع ان القسم الرابع هو الترابع ان يتعدد اللفظ وينتحل المعنى ويستحد المعنى والترابع كبار هو اتحاد في العمل اتحاد في المفهوم لا في الذات وان تسمع كلمة متراكين على اتحاد فين؟ المفهوم لا في المفهوم وليس فين؟ وليس في الذات ايه هو المترادف؟ هو اللفظ المتعدد الذي اتحد معناه بالفرق بين الاشتراك والترادف الاشتراك هو اتحاد في اللفظ تعدد في المعنى والترادف هو تعدد في اللفظ مع اتحاد في المعنى زي الايه البر والحنطة والقمح في كم لفظة متعدد ولكن المعنى والإنسان والبشر إن خالقهم بشر وبشرهم حوالين كم الإنسان؟ هو الإنسان هو بشر والأسد والسبع والميت والقصورة وكل إيه ثلاثة فزي قالوا شو في كلمة ثلاثة دي عارف أنت لما النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعوا خلفه سيدنا عبد الله الله على غلام او اي حد او انت حتى ارتبني خلفك الترابع ده معناه بانه لفظي يترادفان على معنى واحد والمعنى زي الركوبة بالنسبة لهم يركبوا الاثنين عليه الترابع ده معنى ورا معنى يعني الترابع ده معنى يركب على معنى ثاني حتى معناه في اللغة ارتبهم يعني اتبعه او الحرم اذا هنا في الفاظ الترادف معنا بس خد بقى في واحد يحسب ان الترادف ده هي النقص في اللغه يقول لك يعني انت كده لغه عربيه تجيبوا 30 رجال لفظ وهم معنى كبير ده نتخلوها كده وخلاص ده انتوا تتعبونا لما نحب اترجم واجيب قاموس هتحير اجيب 50 عشان كل واحد يجيب له 50 لفظ طب وليه؟ في اللغات الثانية بسيط له الترادف انما عندنا احنا بسم الله ما شاء الله قلنا لكن ايه صحيح المعنى واحد لكن يختلف استعماله الا لكان عبثا وعيبا في اللغه يعني فاذا اللفظ ده معناه ده لكن الاستعمال يختلف يعني مثلا جلس وقعد مترادفا يقول لك استعمل قعد انت واستعمل جلس انت قيام اذا معناها لا يقال قعد الا اذا كان من قيام يعني كان قائم قلت قعد اما اذا كان الا انبئكم بالحديث الاكبر الكبائر قال وكان متكئا فجلس ما ينفعش فقعد إذا القعود ده لازم يكون من قيام إذا هو معنى واحد هي كده كده قاعد على الكرسي لكن قاعد لما كان قائم ونظام من النوم على الكرسي تعادل كده هنا ده جلس ولذلك تيجي في القرآن تيجي في حياة في حياة السماء ذات البروج هم عليها قعود جلس معروف جاء عبد الجلس لو جلس على النار ايه الفرق من قعد على النار وجلس؟ قال لك لكن القعود ده فتح هو الجلوس لكن الجلوس ده معناه ايه؟ يعني يمتع لكنها تشعر بايه؟ تيمومه والسماك يقول لك اذا قيل لكم تفسحوا في المجال تقول لهم الساعه ساعه ولا حروف حاله تفسح انما في المقاعد لا ده فيها نجوم المستقيمة في مقعد بلاد جاء مقاعد ما كنا نمر من المقاعد انما الجلوس ده اطلع حيمشي يروح مجي هيستمر ولا هينتهي انما القعود يعني لزوم هم على قعود القعود يبدي معنى في الاستعمال انه في لزوم اما في الجلوس ما فيش لزوم الجلوس هيتغير انما القعود ثبوت في مقعد صدق عند ملك إنه ده مين فيها؟ أما في المجالس العلم أتعبينه لكم تفسع إذا الاستعمال يختلف، إذا معناها الترادف مش تطابق في المعنى والاستعمال في كل شيء، وإلا حتى اللغة بها إيه، وحتى الجماعة اللي هم المستشرقين يعيبون ويرمزوا ويرمزوا، إنما يفهم مدى الجمال والتنوع. مثلا تيجي في آية يقول لك مثلا إيه، والد أبويه، وما قالش مثلا لوالديه، ثم هو المعنى واحد. هنا يجيب مثلا أب يسميها، وما تيجي مثلا في آية ثانية يقول لك وبين والدين، كان قالوا أبويه يجيب مثلا آية ثانية، ومثلا إيه اغفر لي ولوالدي، ولنقل إيه أبويه، دل على إنه الأب ده ممكن يستعمل في غير معناه الحقيقي. أما الوالد لا. شوف كده الوالد. وضع هذا اللفظ مع انه كان ممكن يوضع اللفظ الثاني مكانه، ولكن منه الاستعمال هنا ما ينفعش زي قعود ودروس عشان فيها معنى زياده. فكأنه كل لفظين مترادفين بينهما اشتراك في اصل المعنى، ولكن بينهما فرق في الاستعمال. فلا يمكن تجد لفظين بمعنى واحد واستعمال واحد ابدا. لفظ من جميع الوجوه في مطابقه كامله بين دوله مفيش خالص، يعني مترادفين يعني معناها في اصل المعنى. نعم. يعني الكلام هنا مولانا في الوضع، اما في الاستعمال يختلف. تمام فيه. واضح كده؟ لو كده القسم اللي قلناه ده؟ الترادف. خلاص كده؟ نعم. بس يلا كده اقرا نقف على ايه؟ نقف على ايه؟ اللفظ ظلم ايه؟ او خبر؟ نعم. واول ثلاثة تذكر أمر مع الفعل وعقد وعاطف تجاوز التماس وعقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين امين. ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. أقول اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا. من العنوان ونسبة الألفاظ للمعاني ذلك هنا في عهد الكتاب طبعا ده المعول عليه. نسبة الألفاظ للمعاني هنا في حاجة كده في تقدير لازم، يعني نسبة الألفاظ للمعاني وللألفاظ، ونسبة المعاني للمعاني وللأفراد. لازم نفكر الكلام كده، الكلام اللي هي نسبة الألفاظ للمعاني بمعنى مع. ليه؟ لأنه النسب الخمسة في الدرس اللي قلناها دي النسبة الخمسة فيما هو مرتبط بين معنى اللفظ وأفراده والترابط والتشابه، ومنها ما هو معتبر بين معنى لفظ ومعنى لفظ اخر وهو الكلام وما بين معنى ومعنى، ومنها ما هو معتبر بين اللفظ ومعناه اللي هو ايه؟ الاشتراك بين اللفظ ومعناه، ومنها ما هو بين لفظ ولفظ اخر وهو الترادف. اذا ظاهر قوله فصل في بيان نسبة الألفاظ للمعاني لا يفي بما هو تحته، يعني معناها الترجم للعنوان ده مش مناسب للمبحث. نعم. إلا ليه؟ لحاجة واحدة فقط، اللي هو دايما لفظي ومعناه هو الاشتراك، اسم واحد، هو اللي مش معاه العنوان. وإذا كان كذلك فكيف يخبر عنه بأنه خمسة أحكام؟ يعني العنوان ده لو خدته على ظاهره مش هيمشي إلا لواحد، الاشتراك. إذا لا يستقيم ذلك إلا إذا قلنا بأن في كلام الشيخ في العنوان اكتفاء. هي معنى الاكتفاء يعني يحذف من الثاني ما يدل عليه الأول، ومن الأول ما يدل عليه الثاني. اكتفاء مش اكتفاء، يعني معناها ذكر حاجة اكتفى عن ذكرها بما يشير أو بما يدل عليه. بس يكون في الطرفين يعني اكتفاء. لا لو كان في الطرفين أصلا هنا ما في الطرفين، هنا في طرف اعتبرنا طرف بذاته واعتبرنا الطرف الثاني بذاته. أو تقول إيه؟ نريح نخلي إيه؟ اللام دي بمعنى مع. حلو. إذا نسبة الألفاظ يعني بالألفاظ مع الألفاظ والمعاني مع الايه؟ مع الألفاظ ومع المعاني. كده تمشي. يا إما تقدر إنه في كلام الشيخ اكتفاء والتقدير كده، ونسبة الألفاظ للمعاني وللألفاظ. ونسبة المعاني للمعاني وللأفراد. ماشي كده؟ أو تقول ايه؟ اللام للمعاني بمعنى ايه؟ بمعنى مع. يعني نسبة الألفاظ مع نسبة المعاني. واضح كده؟ نعم. طيب نقدر نعرف معاني أنواع الحصر ولا الحصر قلنا اللفظ إما واحد وإما متعدد كده؟ وفي كل منهما المعنى إما واحد وإما متعدد. فهذه أقسام أربعة. بقي اللفظ الواحد والمعنى الواحد اللي هو ينقسم إلى إيه؟ التواضع والتشفق. اللفظ إما أن يكون واحدا أو متعددا، وعلى كل فالمعنى إما أن يكون واحدا أو متعددا، فالأقسام أربعة. فمثال اتحاد اللفظ والمعنى بارك فيما معلومة مهمة. بعض هذه المثل اللي نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان، تواضع مشكلة تشاكك تخالف والاشتراك عكس والترادف. بعض هذه المثل يختص بالكل اللي هو ايه؟ اللفظ والكل والمعنى واحد، لا اللي هو التواضع والتشاكك لازم يكون كل تمام كده. واما الباقي اللي هو ايه؟ التخالف وهي ثاني الاشتراك والترادف، ده اذا اشمل الجزء ايضا يعني مش خاص بالكل. اذا في اثنين اللي هم التواطؤ التواطؤ ايه والتشابه لازم يكونوا كله. اما بقيه المثال فليست خاصه بالكل فيدخل فيها الجزء. المثال ايه؟ زيت وواشق كده. مثال الاشتراك فيه زي اسم ايه؟ يعني قلنا الباب يدخل في الجزء. نعم. جبنا مثال، لو عايزين مثال مثلا يعني زي وواشق، هذا جزء. نعم. ودي وواشق جزء. ودائما ايه؟ في تباين. تباين. الاثنين. نعم. اخذ عايزين نجيبه في الاشتراك، احنا قلنا اثنين بس اللي حصل لهم اللي هو التوافق والتشابه. اذا الثلاثة الباقيين اللي هو التخالف والاشتراك والترادف يدخل فيهم الجزء ويدخل فيهم الكل. فمثاله في الاشتراك زيد اسم لابن عمرو وزيد اسم لابن بكر. اذا جيت له ده جزء ومش خاص بايه؟ بالكل. نجي مثال ثاني للترادف في الجزء زيد وابو عبد الله. هو هو زيد ابو عبد الله ده ايه؟ الترادف. اللي معناها الخاص بالكل اللي هو التواضع والتشابه والباقي يمشي على الجزء ويمشي على الكل. نعم. والامور مطلق يا مولانا يقع في الكل وفي الجزء ايضا. ما هو اصلا تباين جزئي تباين جزئي تباين جزئي. ونسبة الالفاظ للمعاني الخمسة الاقسام بلا مفرق تواضع والتشابه والتخالف يعني ايه؟ تباين تباين. نعم. والاشتراك عكس الترادف عكسه الترادف. خد بالك عكسه بطريقه ايه؟ عكسه الترادف. لا قلنا مبتدأ وخبر مش هيستفيد من كلام مش هيلازم. توافق ها تشاكك تخالف معطوف وايوه معطوف بس مع حذف اداه العطف. يعني وعكسه يعني لو عرفت خبر مقدم مش هنا والترادف مبتدا اخر والترادف لا ينافي الكلام الاول اللي كده يقول لك عكسه ده معطوف على ما قبله على حذف العاطف. واياك ان تعرفها مبتدا وخبر لانه لا ينافي اعراب التواطؤ. بس هو قلت عكسه الترادف هنا يعني عكس لي يعني معروف ان العكس اللي هو يعني عكسه لا عكسه العكس الاشتراك على اخر واحد تواضع العكس اللي هو يكون على الاول لما انا بخلاف لا ما في واوين الواو الاولانيه اللي جت الاشتراك والواو الثانيه ماشي وعكسه التواضع اللي هتبدا على على اخر واحد لما بطلت في واو قبلها الواو قبلها اللي هو الاشتراك عاد لو قال لو مفيش واو خالص ارجع على الاولاني. مولانا حتى العصر لو رجع الاولاني بس الضمير لو رجع الضمير الواعدين مربوطه بالضمير. الضمير غير الواعد. الضمير مش معروف ما جاش وعكسهم. وعكسهم عكسهم. والا الخلاف كله بمعنى واحد. بس. يبقى ما ينفعش تعيد مبتدا وخبر الحقيقه معناها مش حي... مش هيكون ايه؟ مناسب لاعراب توابع. نعم. فمثال اتحاد اللفظ والمعنى إمكان، ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى عايز بقى لما نقول كده مثلا واشتراطه قلنا عكسه ده ايه معقول يعني وعكسه استراده. طب انت هنا استراده اعراب هي لا ما خلاص انا مبتدا وخبر هنا وعكسه استراده الافتراض دي اعراب هي كلمه استراده بدل او عقل ما هو كل ما جاز ان يعرض بدلا جاز ان يعرض عقل بيان اذا اراد كلمه استراده بدل او عقل بيان انتبه ما شاء الله ماذا فاضل من قول ايوه تمام كده قول ممكن كل من كل يا ولد ليه كل من كل هو مفيش عكس الاشتراك الا هو التراضي يبقى كل من كل كده ينفعش بعض يعني بعض وبعض هو ما ينفعش كل من كل عصر بعض إلا مجازا إلا مجازا والأصل الحقيقة ومثال اتحاد اللفظ وتعدد المعنى عين فإنه يطلق على الباصرة والجارية وغيرهما ده إيه ده مثال إيه ده اتحاد اللفظ وتعدد المعنى اللي هو المشترك إيه ده المشترك المعنوي اللفظ ده لفظي ما دام في المعنى اختلف يبقى مش مشترك ايه؟ ليس مشترك معنوي مشترك لفظي ومشترك معنوي فالقسم الاول ان اتحد المعنى في افراده سمي كليا سمي كليا متوافئا كالانسان وان اختلف فيها بالشده والضعف سمي كليا مشككا كالبياض فإن معناه في الورق أقوى من معناه في القميص مثلا. والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدل لا احنا قلنا كان قسم ايه خمسة خمسة حفر قلنا باقي ثلاثة حنا نجيها عشان تنتجوا الثلاثة اللي جايين هم العموم والخصوص المطلق والرجل والتساوي انت كده خد بالك يمكن ادراج التساوي في ايه نحط التساوي مع مين مع الثلاثة ونحط العموم والخصوص الاثنين مع بعض فين في التباين بس هيكون تباين ايه؟ جزء لا جزء التباين لو قلناه قسم واحد يبقى كلي ولو حطينا دول معايا التباين على معين تباين كلي اللي هو التباين ده اللي هو التخالف اللي هو في المفهوم والمفهوم او تباين جزء يكون في المفهوم دون المفهوم مولانا لعل الشيخ لمح ان تعدد معاني التباين جزء وكل فقال تخالف عشان يشمل تمام متخالفا نعم يلا يعني معناها التباين ده يدخل فيهم في التخالف بان يراد ما يشمل الجزئي وعليه فيكون التوفى الثمانية التوفى بس ضمنا بكلمة التخالف بكلمة التخالف نعم والقسم الثاني وهو ما اتحد فيه اللفظ وتعدد المعنى يسمى مشتركا ومثال ما تعدد فيه اللفظ واتحد المعنى انسان وبشر فهما مترادفان والنسبة بينهما ترادف ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى انسان وفرس فهما متباينان يعني شوف لفظان ومعنيان فهما متباينان وهنا تباين كلي ده تباين تباين كلي وهذا التباين جزئي زي مثلا نبي ورسول فيهم تباين بس ده مش كلي يعني مش معناها يعني مثلا بقول الانسان فرس كل انسان ليس بفرس وكل فرس ليس بنجاح حتى في كلمه اسمه كلي انما اذا كان العكس ما ينفعش الا في واحده يبقى ده التباين الجزئي وعشان كده يدخل الاثنين في التباين فهما متباينان على ما فيه والنسبة بينهما التباين يعني على ما فيه فين؟ على ما فيه عبارة على ما فيه ومثال ما تعدد فيه اللفظ والمعنى انسان وفرس فهما متباينان على ما فيه يعني يسعد انك قد من هذيلة احنا عاوزين الاول نعرف فيه تعود على ايه يعني على ما فيه او اختمة من المتباينين ممكن ما فيش حل غير كده معنا فهما متباينان وخلاص اعتبر الباقي مش موجود يعني كان التمثيل هنا للتقييم يعني إذا على ما فيه يعني على ما في هذا المثال يعني؟ نعم. الحيوان والإنسان ناطق الفرس. ممكن يكون في كلمة خاصة في ال في ال في الطبع أنت عندك النص القديم؟ لا لا. القصة القديمة لا. لا زي ما هي. فهما متباينان أعتبر فيه جائزة. فهذه الأقسام الخمسة التي ذكرها في قوله ونسبة الألفاظ البيتين ومراده بالتخالف التباين. بالمعنى الأعم يعني. نعم. يعني مش بالمعنى الأخص. إذا التباين بالمعنى العام اللي هو التباين ليه الكل. نعم. ثم قال أقرأ فيه ثم قال واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر. واللفظ إما طلب أو خبر وأول ما اللي ارتضاه الشيخ القسمة تكون إيه؟ في القسم ثلاثة إنشاء وطلب وخبر. وطلب وخبر. يعني فرق بين الإنشاء والطلب. نعم. نخلاهم ثلاثة. ولا هو المستعمل برضه في أصول الفقه. نعم. وبعدين حنشرحها بأول أمر مع استعلاء. مع استعلاء يعني ليه في فرق بين الاستعلاء والعلو. عارفينه؟ نعم. العلو في نفس الأمر. أما الاستعلاء في دعم يعني الاستعلاء الألف والسين للطلب يعني يطلب الاستعلاء وإن لم يكن في نفسه عاليا. وبعضهم قال لا يشترط لا الاستعلاء ولا العلو اشرحها واستدل على ذلك بقوله تعالى حكاية عن فرعون لما جمعوا وقال له ايه بأبصر في المدائن حاشية توبة بكل كحال لا أعراف اللي فيها تقوى لا أقرأ فيها لو من لا من زين اللي فيها قال له ايه هكتب الآية ساعة حقيقة بعدها وما تأمرون إنه هو أعلى منهم بل هو مستعلى عليهم هم ما يعبدوه يقولهم تأمر به قال لا يشترط علو ولا استعلاء وجابوا كمان شاهد ثاني اللي هو التعميم سيدنا عمرو بن العاص لما جاء لمعاويه بن ابي سفيان ومعاويه كان اميرا وقال له امرتك امرا كده فاعطيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم من واحد كان خرج على معاوية من بني هاشم من العراق وبعدين مع حلمه لأنه كان مشهور بالحلم خرج الرجل وكان عمرو بن العاص أمره بقتله فلما عفى عنه رجع فإيه فخرج عليه مرة أخرى فذكره وقال له أمرتك أمرا بينا أو صارما أو قاطعا فأعطيتني وكان من التوفيق فكيف يقول له امرتك مع انه هو ليس يعني مستعليا وليس في مكانه تؤهله لان يصلح ففيها اربع اقوال فيه الشرف مع العلو في نفس الامر يعني نعم وفي لم يشرب العلو الامر بالاستعلاء وان لم يكن عاليا نعم وفي من لا علو ولا استعلاء اللي هو الوجه الايه الثالث ده نعم وفي قول رابع خلينا واقفين عندي واللفظ إما غرض أو خبر والله تعالى